الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فنفتتح هذا المجلس الفقهي بسؤال يفرض نفسه وهو حكم الاحتفال بالمولد النبوي. أولا نحن نسأل أن الاحتفال هل يكون لأجل الحب الذي يكنه المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان الأمر كذلك فإن الله تبارك وتعالى بين ما هو الواجب على المحب لحبيبه، فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهره المسلم باتباعه عليه الصلاة والسلام وبتطبيق سننه عليه الصلاة والسلام، فأحب الناس له أصدقهم اتباعا إياه، أحب الناس له أكثرهم اجتهادا في إحياء سنته عليه الصلاة والسلام. وأما إظهار حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدع وبالمخالفات الشرعية فهذا ليس حبا وإن كان صاحبه يدعي الحب. هذا كمن يقول أحبك ثم يصفعك، هذا لا يمكن أن يكون حبا لا عقلا ولا شرعا. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا يوما هذا يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نحتفل، وشيء لم يفعله الصحابة رضوان الله عليه ولا التابعون ولا تبع التابعين، وليس له ذكر لا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين ولا في كلام تبع التابعين ولا في كلام الأئمة المرضيين. كيف نفعله نحن ونزعم أن ذلك من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل ذلك من اتباعنا للنصارى، إذ إنهم يحتفلون في ميلاد نبيهم، فصار من المسلمين من يحتفل بميلاد نبيه، احتفلوا بتواريخ مواليدهم فاحتفل الناس بتواريخ مواليدهم، احتفلوا بتاريخ ميلاد نبيهم فاحتفلنا أو احتفل بعض الناس بتواريخ أو بتاريخ ميلاد نبيه. ثم يقال لهؤلاء أيضا: إن كنتم تزعمون أن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أننا نحبه، فيقال قد اجتمع في هذا اليوم على فرض أن ميلاده عليه الصلاة والسلام كان في 12 من ربيع الأول، مع أن فيه خلافا، اجتمع في هذا اليوم ميلاده ووفاته، فهل تحزنون أم تفرحون؟ إن أحزنتم قال لكم المفرحون لم تفرحون، إن فرحتم قال لكم المحزونون لماذا لا تحزنون. دلنا على أن الفرح والحزن في هذا اليوم ليس من سمات الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعين ولا الأئمة المرضية. وأول من احتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام الدولة العبيدية التي سمت نفسها بالفاطمية في مصر، وهي دولة القرامطة الذين أرادوا هدم الإسلام. فيجب على المسلم أن يحذر من البدع صغارها وكبيرها، وأمر لم يفعله الصحابة، لم يفعله التابعون، لم يفعله الأئمة المتبوعون كمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، كيف لنا أن نفعله نحن؟ هذا من أعجب ما يكون. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا محبته فعلا وقولا واعتقادا وتخلقا بهديه صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا ما أحببت أن أذكر نفسي وإياكم به حتى نتمسك بالسنة ونحذر من البدع التي ربما يظهرها بعض الناس من غلوهم في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اتباعا لليهود والنصارى وتقليدا للغرب والشرق. ونعود إلى أسئلتنا. هذا سائل يقول: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما صلى، وهنا عندي أسئلة متعلقة بالصلاة. الأول: إذا حضر المأموم متأخرا بعض الشيء وأدرك الركوع دون قراءة الفاتحة، هل تحسب له الركعة أم لا؟ الذي عليه جماهير العلماء أن الركعة محسوبة له، لأن الله عز وجل عفى عن هذا الركن إذا جاء الإنسان وقد فات ركنه ووقته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، فسقط ركن القيام وسقط ركن الفاتح. يقول: ما حكم تحريك الأصبع أثناء التشهد؟ وإذا كان جائزا فما هو شكل الحركة؟ تحريك الأصبع في التشهد ما هو جائز، لا، تحريك الأصبع في التشهد سنة، سنة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. أما في كيفية التحريك وردت عدة صور، أقربها والله أعلم أن الإنسان في كل جملة دعائية يرفعها: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، وهكذا كل جملة دعائية يرفعه، لأن هذه تسمى الدعاء، هذه الحركة تسمى الدعاء. ولهذا جاء في الحديث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في خطبة الوداع فقال: وإنكم سائلون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نقول بلغت الرسالة. قال الراوي: فرفع إصبعه إلى السماء وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. إذن هذه هذا الإصبع وتسمى يعني المسبحة أو الدعاء، هذه يدعى بها. يقول: ما حكم إغلاق العينين أثناء الصلاة وعند السجود؟ إغلاق العينين في الصلاة في القيام وفي الركوع وفي السجود كله مكروه، كله مكروه باتفاق الفقهاء. يقول: هل يجوز لمن يدخل المسجد إلقاء السلام على الموجودين، وهل يجوز الرد عليه منهم؟ الأصل أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يسلم إلا إذا رأى الناس غير منشغلين لا بالذكر ولا بالصلاة، فيسلم تسليمة خفيفة لمن يسمعه ويرد عليه. أما إذا رأهم مشغولين بالصلاة أو بالذكر أو بقراءة القرآن أو بمجلس علم فلا يسلم، يجلس ويصلي تحية المسجد ويجلس ولا يسلم، لكن إذا رأهم يسولفون وهم يتحدثون يجوز إلقاء السلام عليه. ولو سلم إنسان على مصل بعينه وهو يصلي يرد عليه السلام إشارة هكذا، هكذا يرد عليه السلام إشارة هكذا، يعني كأنه يقول عليكم السلام حتى يفهم منه أنك تصلي. يقول السائل، نبدأ من أول أحسن عشان لا نطوف الأسئلة. يقول السائل: هل صحيح أن السيئات تتضاعف لشرف الزمان والمكان والعامل؟ الجواب نعم، وسبق أن أجبنا على هذا السؤال. السيئات تتضاعف لشرف الزمان كرمضان، وشرف المكان كمكة والمدينة وبيوت الله عز وجل، وكذلك العاملين، فليس الذنب من العالم كالذنب من الجاهل، وهكذا. يقول السائل: هل من يقول كيف ينزل الله المطر في الصيف أو كيف يكون الجو حارا في الشتاء يعتبر مستهزئا بآيات الله الكونية فيخرج من الملة؟ لا، هذا السؤال لا ينبغي أن يكون السؤال هكذا، وإنما ينظر إلى أحوال هذا القائل، لماذا قال هذا الكلام؟ إن قال هذا الكلام استهزاء بسنن الله الكونية واستهزاء بقدر الله عز وجل هذا مسألة أخرى، إن قاله يستفهم عن الإمكان والقدرة فالجواب نعم، الله قادر أن ينزل المطر في الصيف، وقادر على أن يجعل في الشتاء الحر الشديد. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، كما قال سبحانه: لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال إنه على كل شيء قدير. وهذه عقيدة المسلم. أختصر في الأجوبة على قدر الإمكان. تقول السائلة: كنت حامل في شهر رمضان ولم أصم أياما منه بسبب أولا كان شهيتي مفتوحة على الأكل وخفت الجفاف، وكنت أتناول حبوب الضغط، والآن ماذا يجب علي؟ ما دام أن الإفطار كان بسبب الحمل فباتفاق الفقهاء يجوز الإفطار بسبب الحمل، وبعد الوضع الواجب عليك القضاء، الواجب عليك القضاء قبل رمضان القادم. فإذا جاء رمضان القادم ولم تقضي فعليك بعد رمضان القادم القضاء وإطعام عن كل يوم مسكين. يقول: بعد التزامي لمدة 5 سنوات لم أشاهد التلفاز نهائيا، والآن تزوجت وزوجتي تشاهد التلفاز من أفلام أجنبية وبرامج وغيرها، وتساهلت في بداية الأمر وصرت أشاهد معها، والآن لا أريد ذلك، ماذا تنصح؟ أنصحك وياه باستغلال الوقت بما ينفع. أما هذه الأمور التي لا تنفع وهي تضر، لا سيما إذا كان فيها تبرج وسفور وفيها أغاني ومجون وفيها كذب وزور وفيها تزوير للتاريخ، هذه أمور تضر الإنسان عقلا ودينا. فيجب على الإنسان العاقل فضلا عن المتدين أن يبتعد عن عما هو تزوير للتاريخ وعما هو كذب وعما يثير الشهوة. العاقل يبتعد عن هذا فضلا عن المستقيم. فالنصيحة أن تنصحها وتذكرها بالله عز وجل واغتنام هذه الأوقات، وهي أعمارنا، اغتنامها في طاعة الله تبارك وتعالى. يقول: إذا تأكدت من شخص يسرق أموال الناس لمدة طويلة، فهل يجوز لي أن أحذر الناس من شره وأخبرهم بما هو عليه من السرقة؟ الجواب نعم. إذا تيقنت أنه يسرق أموال الناس بأي طريقة، خلسة أو حيلة، فالواجب عليك أن تحذر الناس منه، وأن توصل أمره إلى ولي الأمر، إلى ولي الأمر يعني المغفر الآن، حتى يعني ينظر فيه أمرهم ويروا فيه رأيهم. يقول: إذا بلغ الرجل سن الرشد وصار له فترة طويلة ما يصلي ويريد أن يتوب ويبدأ من جديد، هل يعوض صلاته التي فوتها أو يصليهم أو يتصدق؟ ماذا يفعل؟ الجواب: من كان لا يصلي بالمرة ثم صار يصلي يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة كما لو كان مسلما جديدا، وليس عليه قضاء ما فاته من الصلوات، لأن القضاء إنما يكون في حق الناس والنائم، أما المتعمد الذي يترك الصلاة عمدا ما في قضاء، هذا ذنب لا يغفر بالقضاء. الواجب التوبة، ويكثر الإنسان مع التوبة من النوافل، يكثر الإنسان مع التوبة من النوافل ومن الاستغفار، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنه. يقول: كيف التخلص من الوسواس؟ التخلص من الوسواس يكون بالعلاج، ويكون بعدم الالتفات، عدم الالتفات إلى الوسواس، والتعوذ من أي شيء يوسوس لك إبليس فأنت تعمل على عكسه، لا سيما إذا قال لك أنت صليت 5 ركعات تقول ما لك شغل، إذا قال صليت 3 ركعات ما هو 4 تقول ما لك شغل، إذا قال لك والله صليت 3 وأنت ما تدري هل صليت 3 ولا 4 جيب ركعة وارغم أنفه واسجد للسهو، إذا قال لك الشيطان والله أولادك كذا وكذا سيكونون يقول ما هو شغلك، لف رد عليه كما لو كان إنسان يأتي ويوسوس لك، تطالع وتفرج عليه وتقول له زين تقول، رد على إبليس وعلى وساوس إبليس، واحتجم في رأسك لعل الله عز وجل يخلصك من الوسواس. يقول: هل يجوز بيع مواد التمويل التي تبيعها الدولة بالسعر المنخفض؟ وإن جاز هل يجوز بيعها بسعر أعلى؟ بارك الله فيك. الذي أعلم أن الدولة لا تسمح ببيع هذه المواد، وما دامت الدولة لا تسمح ببيع هذه المواد لا يجوز بيعها، أما إهداؤها أو التصدق منها فهذا أمر واسع والله أعلم. يقول: هل يجوز وضع إعلان بعد صلاة الجمعة داخل المسجد لحملة للحج أو العمرة، علما أن المشروع خيري ولا يقصد به الربح؟ داخل المسجد لا يجوز الإعلانات عن أي أمر تجاري، سواء كانت هذه التجارة لأمر خيري أو لأمر دنيوي، ما يجوز. حتى المناديل، المناديل هذه بعض الشركات تحط مناديل في المسجد ومكتوب على المنديل اسم الشركة، دعاية للشركة، ما يجوز وضعها في المساجد. أي شيء فيه دعاية للناس في تجاراتهم لا يجوز وضعه في المسجد حتى لو كان المشروع خيري. يقول السائل: ما حكم من يقول أن بعض النصارى أحسن من بعض المسلمين؟ إذا كان يقصد أحسن من بعض المسلمين يعني في بعض تعاملاتهم فهذا أمر لا ينكر، يعني كونه يكون صادق لا يغش مثلا هذا أمر لا ينكر، لكن لا يجوز يعني القول بهذه العبارة على الإطلاق. كيف يكون أحسن وهو يعتقد التثليث والمسلم يعتقد الوحدانية؟ كيف يكون أحسن وهو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس برسول ويعتقد أن القرآن ليس كلام الله؟ لا يمكن هذا الكلام، فينبغي الحذر من مثل هذه العبارات. ونسمع بعض الناس يقولون: رأيت، ذهبت إلى الغرب فرأيت إسلاما ولم أرى المسلمين، هذا كذب. هل الإسلام هو الصدق والأمانة بس؟ لا، ليس هذا هو الإسلام، هذا جزء من جزئيات الإسلام. الإسلام التوحيد، الإسلام السنة، الإسلام الطاعة والعبادة، الإسلام الأخلاق والمعاملة. فنحن نحصر الإسلام في جزئية المعاملات، هذا غير صحيح، فينبغي الحذر من مثل هذه العبارات. يقول: هل يجوز المسح على الحذاء والصلاة به؟ يجوز المسح على الحذاء إذا كان ساتر لجميع القدم، موضع الغسل اللي هو البسطار مال الذباحين أو بسطار المزارعين، يجوز المسح عليه بشروط المعتبرة في الخف، ولكن بشرط إذا مسحت عليه تصلي فيه، أما تمسح عليه ثم تخلعه ما يصح. يقول: ما حكم أن يتزوج الرجل الثانية سرا على زوجته الأولى خوفا على مشاعرها؟ ما دام انك تخاف على مشاعر لا تتزوج أحسن، خلك عصفور وخلاص. على كل حال، من حيث الجواز يجوز، لكن هذه الزيجة تنتهي إلى فشل. قد عرفنا بعض الشباب وبعض الناس ممن تزوجوا سرا، فلما صار لهم مدة وإذا بهم يطلقون. هذه الزيجة يعني مؤداها ونهايتها الفشل، شيء مؤكد. ثم لا يرضاها الإنسان لنفسه، فمن يرضى أن يزوج موليته لإنسان يريد تزوج بها سرا؟ من؟ ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله يقول إن الإعلان في الزواج شرط لصحته. طبعا هو مقصود يخفي عن زوجته فقط، ما يخفي عن الناس، أما إذا أخفى عن كل الناس فهذا ليس بزواج عند الإمام مالك، هذا سفاح عياذا بالله. يتفق هو وإياها على الزواج فقط ولا أحد يعلم، هذا غير صحيح. لا بد في الزواج من الولي ومن الشروط ومن الدف كما قال بعض أهل العلم. على كل حال، أنا أرجع وأقول: ما دام قلبك رقيق لا تتزوج. يقول: قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية مع الإمام بعد كل آية يقرأ آية وهكذا، هل يعتبر قولا شاذا؟ هو إذا كان المقصود بالمعية، يعني هو يقرأ وأنت تقرأ، هذا قول هو قول أبي هريرة رضي الله عنه، لكن الأحسن من هذا أنك تقرأ في سكتاته، هو يقول الحمد لله رب العالمين يسكت وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، هو يقول الرحمن الرحيم يسكت أنت تقول الرحمن الرحيم. لكن لو قلت ذلك في نفسك بدون صوت ما في بأس، هو فتوى أبي هريرة وإن كان يعني قول غير معروف عند الفقهاء. يقول ما أدري هل السائل رجل أو امرأة، يقول أبي رجل كبير في السن مقتدر لكنه بخيل، وتزوج من امرأة من جنسية عربية بنصف عمره وهي تسيء التعامل معنا نحن البنات والرجال، أبي يلزمنا بالتواصل معها ونحن لا نريد لأنها تعبتنا بافتراءاتها، ويطلب دائما مني مال وأنا امرأة، هل يجب علي وأنا امرأة أصرف على أبي وزوجته، وهل يجب علي وصلها وأنا متضررة منه؟ أما إنفاق المرأة على الوالد فهذا ليس بلازم باتفاق الفقهاء، المرأة لا تلزم بالنفقة على أبيها، المرأة لا تلزم بالإنفاق في الشريعة أبدا، المرأة منفق عليها في الشريعة. لكن إذا كان الأب فقيرا ولا يمكنه الكسب وعندها مال، فقد ذكر الفقهاء أن من البر بالوالد أن تنفق على أبيها إذا كان عندها مال وهو عاجز عن الكسب. وأما كون زوجته سيئة أو شريرة كما تقول أو كما تقول هي، فهذا يعني يدفع كما قال الله عز وجل يدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمي، أعطي لزوجته دنانير بعد أيام إذا هي أحسن امرأة وتكون صاحبة لك إن شاء الله تعالى. فأنا لا أنصح بقطيعة الوالد لأجل كونه يطلب الإنفاق وهذا لا يجوز، ولا يجوز قطيعة زوجة الأب لأجل أنها سيئة العشرة، وإنما النصيحة والتناصح والتواصي بالحق. تقول أنا أعيش مع زوجي وأخي في بيت، تقول أنا أعيش مع زوجي وأخي في بيت واحد، فلو تزينت ورآني أخي هل علي إثم؟ وما هو حدود اللباس أمام المحارم؟ إذا تزينت تكونين في غرفة الزوج فقط، لا تخرجين من غرفة الزوج مع الزينة البتة، ما دام يوجد لك أخ في البيت أو في الشقة. وأما حدود اللباس مع المحارم أو أمام المحارم فهو شيء من الساعد والذراع، شيء من الساق يظهر، شيء من الشعر يظهر، هذا هو حدود ما ينبغي إظهاره للمحارم. ولا يجوز للمرأة أن تظهر كل شعرها متجملة لأخيها، ولا يجوز للمرأة أن تظهر صدرها لأخيها، ولا يجوز للمرأة أن تظهر بطنها لأخيها ولا فخذها لأخيها، هذه محارم عورات لا يجوز اتفاقا بين الفقهاء. أي نعم في الشعر خلاف، لكن الصدر والبطن والفخذ ليس فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. يقول لو مشى الطفل أمام المصلي هل تبطل الصلاة؟ الجواز لا، أما من حيث الإبطال الصلاة لا تبطل بمروره، ولذلك يمنع الطفل من المرور ولكن لو مر لا تبطل الصلاة. يقول هل يجب أن أكون قادر على وضوء؟ لا، هل يجب أن أكون على وضوء عند ذكر أذكار الصباح والمساء وأيضا عند ذكر أذكار النوم عند الاستلقاء للفراش أو وأنا أسوق السيارة؟ لا يجب، باتفاق الفقهاء لا يجب الوضوء لأذكار الصباح ولا لأذكار المساء ولا لأذكار النوم، ويجوز قول أذكار الصباح والمساء والنوم على أي صورة كنت، سواء كنت قائما أو قاعدا أو على جنب أو مستلقى، الأمر فيه واسع ولله الحمد. يقول هل ممكن الزيادة في دعاء القنوت في صلاة الوتر؟ نعم وردت الزيادة عن بعض من الصحابة رضوان الله عليهم، ما دام وردت الزيادة فلا نستطيع أن نقول بأن الزيادة بدعة. يقول هل يمسح على الجورب الخفيف الذي ترى الرجل من ورائه؟ يمسح إذا بشرط أن يكون ساترا لمحل الفرض، لأن العلة في جواز المسح ليس كونه ثخين أو خفيف، العلة كون النزع فيه مشقة، وهذا لا فرق فيه بين الثخين وبين الخفيف. يقول هل يجوز ذبح العقيقة في الليل؟ وهل تجزي باتفاق الفقهاء ذبح العقيقة وذبح الأضحية وذبح النذر غير المتعلق بالنهار جائز في الليل بالاتفاق ولا كراهة فيه؟ يقول بعض الناس إن صلاة التراويح بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها وترك ولم يصليها بعد أبو بكر، ما الجواب على ذلك؟ نقول نعم، الذين يقولون بأن صلاة التراويح بدعة هم الشيعة، أما أهل السنة لا يقولون ببدعية صلاة التراويح، ولم يقل أحد من علماء السلف لا من الصحابة ولا من التابعين. طيب عمر جمع الناس على التراويح مع وجود الصحابة ولا غير موجودين؟ ها؟ طيب ليش ما جاء واحد وقال يا عمر شلون تسوي شيء ما سواه رسول الله؟ هذا كلام عجيب هذا يا أخوان. عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيد بن الجراح، هذول كلهم موجودين، ليش ما يجي واحد منهم يقول له يا عمر شلون تسوي شيء ما سواه رسول الله؟ لا، هذا شيء موجود في زمن أبي بكر، موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يصلون التراويح. هذا افتراء يقول الناس ما يصلون تراويح، يصلون تراويح لكن ما هو إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون جماعات لحالهم، ما هو إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم إمامة التراويح خشية أن تفرض، ولذلك كان الصحابة يصلون في بيوتهم التراويح ويصلون في المسجد التراويح، وفي زمن أبي بكر وفي صدر خلافة عمر يصلي الناس تراويح في المسجد جماعات جماعات، هذا يصلون إذا خلصوا يجي ناس ثانين يكونون شبعوا من النوم وجايين يصلوا مرة ثانية، وهذا يروحون يجي ناس آخرين يصلون، وهكذا. الذي فعله عمر أن جمعهم على الوقت الذي صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر فقط، وهذا إحياء للسنة. ما الذي يقول هذه بدعة هو لا يفهم معنى البدعة، وإنما هذا التشنيع على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وضابط البدعة، ضابط البدعة هو الأمر الشرعي الذي يراد منه التقرب إلى الله، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، هذا هو البدعة. ما فعله الصحابة لو بالاتفاق كيف يكون بدعة؟ يجب أن نعرف ضابط البدعة. ضابط البدعة أمر يتقرب به إلى الله لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، مثل إحياء المولد النبوي، إحياء ليلة الجمعة بما يسمونه بالتهاويل مثلا، يجتمعون في يوم الاثنين أو في ليلة الاثنين ويصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة جماعية، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، هذا هو البدعة. يقول أضع المصحف أمام سجادتي على الحامل الذي هو بارتفاع متر تقريبا وأقرأ منه ثلاث صلوات الناف، هل يجوز أن أقرأ منه في صلاة الفرض أيضا؟ القراءة من المصحف في صلاة النفل الصحيح جوازه، وأما في الفرض فلم يرد، ونحن نتبع ولا نقيس. قد جاء في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يأمر مولاها بأن يصلي لها إماما، وكان يقرأ من المصحف في الصلاة يعني النافلة، أما في الفرض فلم يرد. يقول هل النهي عن الإسبال بشكل عام أم في الصلاة خاصة؟ لا، النهي عن الإسبال مطلقا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال مطلقا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع إزارك، فرفع، قال ارفع إزارك، فرفع، حتى قال الرجل يا رسول الله إني أخشى من شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما لك في أسوة؟ أما لك في أسوة؟ فقال: فنظرت إليه وإذا إزاره إلى نصف ساقي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه الترمذي في شمائل المحمدية. فالإسبال النهي عنه عام في الصلاة وفي غير الصلاة. ومن قال إن المنع لمن فيه خيلاء، لا، نقول المنع أنواع. الإسبال ممنوع للخيلاء والإسبال ممنوع لغير الخيلاء. من أسبل خيلاء عقوبته أشد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المسبل إزاره خيلاء. هذا وعيد شديد. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل أعجبته بردته يمشي بها يجرها من ورائه إذا به يتجلجل في الأرض، قال: خالدا مخلدا فيها في نار جهنم إلى يوم القيامة، أو قال: يتجلجل بها إلى يوم القيامة. فهذا وعيد شديد لمن يطيل ثيابه تكبرا. أما من لا يطيل ثيابه تكبرا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وليس لما أسفل من الكعبين في الإزار حق. وقال صلى الله عليه وسلم: الإسبال من المخيل، أنت نويت ولا ما نويت؟ ما لنا علاقة؟ إذا نويت صارت العقوبة أشد، إذا ما نويت هو من المخيلة ومنهي عنه. يقول: ما هي الأماكن التي يكون فيها رفع الأيدي بالدعاء من أداب الدعاء؟ كل دعاء مسألة، فأدب الدعاء فيه رفع اليدين. كل دعاء مسألة، إذا لم يكن مشوبا بالعبادة فمن الأدب رفع اليدين فيه. ومما ورد في رفع اليدين دعاء الاستسقاء. ورد أيضا رفع اليدين في الدعاء القنوت عن بعض الصحابة، وفي الدعاء عند لقاء العدو في الحرب، وفي دعاء الكرب كما ذكرت. يقول: شخص يصل رحمه وهم يقطعونه، وإن زارهم يكرهون زيارته لهم، ويرى ذلك على وجوه، فما توجيهك؟ إن كان كما تقول فقد قال عليه الصلاة والسلام: فإن كأنما تسفهم المل، فأنت على خير، استمر على هذا وزد عليهم بالإحسان. صلهم وزرهم وزد عليهم بالإحسان. يقول: ما الفرق بين الأمة والجارية؟ الأمة هي العبدة، أما الجارية فقد تكون أمة وقد لا تكون أمة، قد تكون صغيرة سن وهي حرة. يقول: هل كان في الأمم السابقة منافقون؟ الجواب: نعم، كان في الأمم السابقة منافقون. ولذلك يقولون أن قارون كان من منافقي أمة موسى عليه السلام. لعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، ونترك لكم المجال حتى لا تقولوا ما أخذنا حقنا. تفضل. نعم، وفيك. القاعدة أن الجمع يجوز لمن يصلي جماعة، سواء كان في مصلى أو في مسجد أو في بر، ما دام في جماعة فيجوز الجمع بين الصلاة للمطر الشديد. نعم، سؤاله كان عن إيش؟ هل يجوز الجمع في المصليات؟ نعم. نعم، هذا الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فجاء إليه أعرابي فقال: يا محمد، ادعو الله أن يغيثنا، فإنا نستشفع بك عند الله ونستشفع بالله عندك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي الغضب في وجهه، ثم ما زال يسبح ويقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى سكن. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ الله أعظم من أن يستشفع به عند خلقه. الفرق لما تقول استشفع بك عند الله، يعني يطلب منك أنت أن تدعو الله عز وجل علشاننا، هذا استشفع بك عند الله، هذا ما فيه إشكال. الإشكال في الجملة اللي بعده نستشفع بالله عليك، يعني نطلب من الله أن يطلب منك. الله ما يطلب من أحد من خلق، الله يأمر وينهى، فلا يجوز أن تقول للرب يا رب أطلب من فلان، لا، يا رب مر فلان، الله ما يطلب، الله يأمر وينهى. نعم تفضل محمد. السؤال الأول، هل يجوز قراءة الأذكار قبل صلاة الفجر؟ إذا كان بعد أذان الفجر فلا بأس، إذا كان بعد أذان الفجر ما في بأس، أما قبل أذان الفجر فلا، لأن أذكار الصباح، الصباح أوله أذان الفجر، لذلك يسمى الفجر الصادق. هذا بالنسبة لبداية أذكار الصباح. أما السؤال الثاني، ما هو حدود الرحم التي من يكون إذا وصلها يعتبر واصل؟ حدود الرحم هو كل من بينك وبينه رحم، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، ومعنى صلة الرحم يختلف بحسب الدرجة. فمثلا الوالدين ليس صلة رحمهما كصلة رحم الحواشي، الأبناء ليست صلة رحمهم كصلة أبناء الأبناء، العم صلة رحمه ليس كصلة رحم ابن العم، وهكذا العمة والخال والخالة، أبناء العم ليست صلة رحمهم كأبناء أبناء العم. لذلك نقول صلة الرحم ليست في درجة واحدة، فمن الرحم من لو أنك جلست معه في اليوم مرة يكفي، ومنهم من لو جلست معه في الشهر مرة يكفي، ومنهم من لو شاركته في فرحه وحزنه وترحه ودعوته أنت تعتبر واصل للرحم، هذا يكفي، فهم يختفاوتون. نعم تفضل. حكم وضع للإمام سجاد للأجر، للأجر؟ شلون الأجر؟ ما يجي واحد حق الإمام سجادة يقول لا صلى عليه يقول للأجر، أي ما في بأس، لكن لا يكره للإمام أن يتميز بمكان مرتفع عن المأمومين ولو بسجادة، هذا مكروه. نعم. لا، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى على خمرة. أيوة، هذه مسألة خلافية، هل الإنسان إذا مسح على الجورب ثم خلع الجورب ولم ينتقض وضوء، هل ينتقض الوضوء بالخلع أو لا؟ هذا سؤالك. الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة أن خلع الجورب ناقض للوضوء، مثله مثل المتيمم إذا رأى الماء بطل تيممه. واضح؟ سبحانك. نعم تفضل تفضل. نعم، هذه المسألة خلافية، هل إذا سافر الإنسان إلى بلد وهو متيقن أنه يمكث 10 أيام في مكان واحد هل يجوز له الجمع والقصر؟ الذي أدين الله عز وجل به وأميل إليه ورأي شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخ مشايخنا، وهو مذهب الإمام أحمد، أنه من تيقن الإقامة في مكان واحد في السفر أكثر من 4 أيام فإنه مقيم، فإنه مقيم. أما إذا لم يكن متيقنا يقول يومين وارجع صار 3، قال بكرة أرجع صار 4، قال بكرة أرجع صار 5، قال بعد بكرة أرجع صار 7، ولا يزال هكذا، هذا لو شهر 6 أشهر ما يضر، كما جاء في الحديث أن ابن عمر كان في أذربيجان وكل يوم يشيل قشة مثل ما نسميه حنا بالكويتي بالعامي، يشيل حاجات يحطها فوق ظهره يقول بروح المدينة، هو يجي يجد في الطريق الثلوج ما ذابت فيرجع، في اليوم الثاني نفس الشيء ويرجع. جلس مدة شهرين وهو يقصر الصلاة، ما صحيح، ما في إشكال، لأن أصلا حاجاته على رأس. تصورنا أنك أنت رحت مصر وجلست يومين في القاهرة ويومين في الإسكندرية ويومين في الصعيد ويومين في الشرقية، ما يضر، أنت مسافر. لا مو آخر سؤال، في سؤال بعدك. قول. بعض الناس يبرر في المطر يستحب الجمع في المطر. نعم. التفريق بين الديار، من الديار نحن في الشرق الأوسط قليل المطر، بس في موسم الشتاء ينزل مطر تجمع، لكن إذا رحت بعض البلدان 24 ساعة طوال السنة مطر. نعم. يقول لا، الجمع في المطر ليس كما يفهمه بعض الناس سنة، هذا غير صحيح ترى، هذه معلومة فيها نظر. الصواب الجمع في المطر مباح، مباح يا أخوان، فرق بين لما نقول سنة ونقول. ومما يدلك على الإباحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة، صلى في المدينة الجمعة ولم يجمع إليها العصر، وسجد في الطين والماء. كلكم تعرفون حديث أنس قال فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم أغثنا، قال والله ما بيننا وبين سلع من جدار ولا بيت، قال حتى خرجت ترس ماخا، قال ما انتهينا من الصلاة إلا وقد واتقى الناس المطر. طيب ما جمع العصر؟ لا، الجمع مباح، ما يقال سنة. العزيمة أن الإنسان يصلي كل صلاة في وقتها. نعم تفضل آخر سؤال. سبحان مرة ثانية، مرة ثانية، مرة ثانية. أي أي لا، هذه مسألة تسمى يعني سؤالك أن أنت لو صلت عمتك أو خالتك أمك تغضب عليك، هذا سؤالك. طيب وتحزن، فهل أنا أصل رحمي أو لا؟ هذه مسألة الآن يقارن الإنسان بين أمرين، بين بر الوالدة وبين صلة الرحم. فلا شك أن بر الوالدة مقدم على صلة الرحم، ولذلك يقول العلماء يمكنك أن تصل رحمك سرا دون أن تخبر الوالدة جهرا، فأنت تكون ما أحزنتها ولا قطعت رحمك. يعني مثلا صار عرس لابن عمتك، مو لازم أنك تقول حق الوالدة أنا رايح عرس ابن عمتي، روح العرس وبارك له واطلع وتعال وكأن شيء لم يكن. أنت بهذا ما قطعت رحمك من جهة ولا حزنت أمك من جهة. لا لا، العقل والديه لا صلة له، وهكذا المجاهر بالفسق، المجاهر بالفسق لا صلة له، المجاهر بالبدعة لا صلة له. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. Thank you.